سيئها إلى أن الذي قال له ربه وإنك لعلى خلق عظيم، خلق حسن، سلية جميلة، وطبعا رطراق، وليد بالتعامل. هذه خلق الأنبياء، هذه صفات الصديقين، هذه هي رياضة المتعبدين. إنما الحلم بالتحلم، والعلم بالتعلم، والصبر بالتصبر، ومن يتوقع الخير يعطى، ومن يتوقع الشر يوقع، كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال ربنا تبارك وتعالى: قل العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال المفسرون: أجمع آية من كتاب الله في الآداب والأخلاق، أجمع آية في الآداب والأخلاق. لما دخل بعض الناس على عمر الفاروق الذي يضرب به المثل في العرب، والقيام بحقوق الرعية، وكان من حملة كتاب الله، وكان من الفقهاء أصحاب الأجلاء الأخيار، ومن مجتهد الصحابة الكبار، دخل رجل فقال له: يا عمر، إنك لا تسير فينا بالسوية، ولا تسير بالعدل في الرعية، ولا تعطينا الجزء. فهم عمر أن يبطش به، فذكره بعض أجلاء الصحابة: يا أمير المؤمنين، لقد قال الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فإن هذا لمن الجاهلين. فلم يتجاوز عمر رضي الله عنه، لم يتجاوزها، وكان وقافا عند حدود الله رضي الله عنه، كان وقافا عند حدود الله. اليوم ننظر في الأخلاق في الطرقات ماذا ترى؟ عجب عجب. في الأسواق ماذا ترى؟ الجار مع جاره ترى العجب العجاب. وكم من جار باع منزله بروس ليتفادى المشاكل مع الجار، وأذى الجار وشره، يلومني إذ بعت من رخص منزلي وما علموا جارا هناك ينغصوا. فقلت لهم: كف الملامة، إنما بجيرانها تغلو الديار وتغلو، بجيرانها تغلو الديار وتغلو. كم من رجل اعتزل بعيدا من الجيران حتى قال: عرى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عرى، وصوت إنسان فكدت أطيره. من القلق والخوف واستأنس في صوت الذئب، أما لما صوت إنسان استوحش. تدل ويحكي ما نعيشه في هذه الأيام، عجب العجاب. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعلم لعالمنا حقه. انظر خلق الزوجة مع زوجها، وتطاول المرأة على زوجها. وفي الحديث أنها إذا أساءت عشرة زوجها وأبت من فراشه بات والذي في السماء صادق عليها، وما تتجرأ وتطاول على زوجها إلا وتنابي زوجته من نور العين قاتلك الله، إنما هو ضيف عندك يوشك أن يأتي عندنا. انظر المرأة ذات الخلق الحميد والمرأة ذات الخلق الذميم، شتانا بين الأمرين والحالتين. البطال البائع، لو هناك بقال تغطي الوجه كثير الابتسامة، كيف يقبل الناس عليه؟ معلوم. لو هناك بقال مقطب جميله معبس وجهه، الكلام الخشن في البيع، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول رحم الله عبدا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا اقتضى. اليوم لو واحد لو عندك 1000 جنيه ممكن يعمل لك اختطاف عشان تجيب لك اختطاف رهين، ياخذك رهين، وممكن ياخذ من اعضاء الشيخ الكليه اي شيء ينفع بيع مقابل 1000 خضر بيمشي. كنت اقرا الاخبار، رجل قتل اخر قبل اسبوعين من اجل 800 جنيه. ما الذي حدث؟ ما الذي حصل؟ كنا من قبل في اقسام الشرطه، واحد شتم فلان، واحد ضرب فلان، واحد كذب فلان، واحد هذا فلان، اليوم واحد قتل فلان، واحد قتل اسره كامله، واحد اختطف سيد فلان. هذا الذي ترضينا إليه، لماذا الحق؟ نترك أعداء الإسلام يشمتون فينا ويفرحون فينا، إنهم يريدون هذا منا، أن تسوء أخلاقنا وأن تتردى معاملتنا. الأخلاق صاحب الخلق الحسن ينال درجة الصائم بالنهار القائم بالليل. شوف واحد تعب نفسه في القيام والصيام وهو سيد أخلاق، وواحد آخر حسن أخلاق لكن ما عنده صيام كثير ولا قيام كثير، حافظ على الفرائض والواجبات وترك المحرمات، وما عنده كثير صيام ولا كثير قيام. صاحب الخلق الحسن يدرك بحسن خلقه منزلة القائم بالليل الصائم بالنهار، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكم كان يوصي اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن، كما قال ربنا تبارك وتعالى وقولوا للناس حسنا كان سيد الخلق احسن الناس خلقا. وسئلت عائشه رضي الله عنها عن ذلك فقالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، وكان عليه الصلاة والسلام يكون في مهنة أهله يحلب شاته يخصب نعله يفلي ثوبه عليه الصلاة والسلام، ربما تأتي الجارية لها الحاجة فيمشي وينقاد في قضاء حاجته. كان عليه الصلاة والسلام يدعو الطفل فيقول يا أبا عمير نفعنا بغيره. كان عليه الصلاة والسلام وقام أخذ مال فمده في وجه الصحابي الصغير يداعبه ويتلطف معه. كان عليه الصلاة والسلام وقام أخرج لسانه لزينة بنت أبي سلمة وهي صبية صغيرة طبيبته لكي تبعث إليه وتطبي عليه. كان عليه الصلاة والسلام لا يضرب عبدا ولا خادما ولا امرأة. كان عليه الصلاة والسلام إذا أرسل أنسا في حاجة فلم تقضى لأنس ولم يكن لأنس إهمال ولا تقصير ولا تفريط فيرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول عليه الصلاة والسلام لو قدر بك لو قدر بك يعني قدر الله ما شاء نفس المعنى نفس المعنى لو قدر بك لو قضي بك لو أراد الله لك. كان عليه الصلاة والسلام يسير في هذه السيرة ويسلك هذا المسلك ولنا فيه أسوة حسنة حتى مع أعدائه وألد الناس كما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالذي أحسن إلا الذين ظلموا إلا الذين ظلموا منهم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالذي أحسن لا بالذي أحسن. وربنا سبحانه وتعالى يقول وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قالوا سلاما. يوسف عليه السلام لما جاءوا إخوانه يعتذرون قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. تصور كده لو واحد يمسك يهزه ويسوق وبعد ذلك يقول سامحني احيانا بل كثيرا تقول نفسي مش راضي نفسي مش راضي عليك صعب جدا اللي عملته فيا ها اتنسيت. لا لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. خلق يوسف عليه السلام الكريم الكريم الكريم هذا هو الفرق. ليس الكرم فقط الطعام والشراب بل الكرم قبل ان يكون الطعام والشراب والسخاء والعطاء في الاخلاق في العفو في السماحه. كم من جار اليوم بينه وبين جاري مشكله ولا يمكن يسكت. لا ده انا فاكر كويس هو قال لي ايه وكلمني ازاي وباي طريقه ولا بد اخذ حقي. يا اخي في سماحه يا اخي في عفو يا اخي اين هذا الطرق. واحد من السلف اعطى نقطته لاخ عريه فالذي اخذها لم يحسن له ضربها على وجهه حتى سقطت عينه واحده من العينتين سقطت. فجاء بها الى صاحبه الملك فكان بعض الناس يقول اليوم نرى اخلاق هذا الرجل هيعمل ايه يا ترى ماذا سيفعل. فقال له يا هذا الم تجد الا وجهها. والنبي عليه الصلاه والسلام نهى عن ضرب الوجه نهى عن ضرب الوجه عليه الصلاه والسلام ان الوجه ده اشرف عضو في الانسان. اياك وضرب الوجه اياك وضرب الوجه وكان ضربه محرم لكن ضرب الوجه لشد قبحا وحرمة. كرمه الله سبحانه وتعالى كيف تهينه. فلما رأى هذا النقى قال اذهب، كان مملوكا له، اذهب انت حر لوجه الله، انت حر لوجه الله. هكذا قال لو اسمعتني كلمه اسمعك متعشر، لو اعطتني كلمه واحده اكيد لك الساعه عشر. قال والله لو اعطيتني عشرا من الكلمات ما سمعت مني كلمه واحده. اين هذا اليوم؟ اليوم اذا تشجر جار مع جاره صار مشاكل عظيمه، هذا يستنفر قومه وهذا يستنفر اخرين، تصير معارك وكاننا في ميدان معركه مع اليهود مع النصارى مع دين الاسلام. لا، إذا أردنا الرقي، إذا أردنا النهضة، إذا أردنا الصلاح والاجتماع والألفة، فلا بد من مصر أن يعود إلينا مرة أخرى من جديد. الطباع الحسنة ترجع لنا، السجاير الطيبة ترجع لنا، خفض الجناح يرجع لنا، السماحة تعود لنا، العفو بين الإخوة يرجع إلينا، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. هذه اخلاق قد غابت عند اكثر الناس في هذه الايام. فلنتامل في انفسنا ايها الناس، ولنزن اعمالنا. اول شيء حسن الخلق هذا اول ما يكون مع الخالق سبحانه. كيف حصل الخلق مع الخلق؟ أول شيء فرض في أمرين، اثنين، أن تستحضر أن كل ما يأتيك من الله من خير يجب عليك شكره، ومهما تشكر لا تستطيع أن توفي حق الله في هذه النعم المتوالية المتعاقبة عليك، الظاهرة والباطنة، القليل والكثير، الظاهر والخفي. الأمر الثاني تشعر بالخجل والحياء. إن الله عز وجل يحب محاسن الأخلاق ومعالي الأمور ويكره سفسافها ودنيئها وأسفها. هكذا انظر بنفسك وقارن أحوالك بأحوال من سلف. من سلف هذه الأمة جاء رجل إلى إبراهيم بن آدم وسبه سبا شديدا، فقال ابراهيم بن ادم يا هذا بيني وبين الاخره الموت، فاذا انا دخلت الجنه لا يهمني سبقك، افعل ما شئت من السباق والشتائم، بيني وبين الاخره الموت، فإذا أنا دخلت الجنة ماذا يضيرني لو سبقتني، وإن أنا دخلت النار فأنا أسوأ مما كنت. نعم، هذا هو المقياس، هذا هو المعيار. ليس المعيار أنه شتمني. أنت ألا تذكر حالتك الأولى وأنت نطفة مدرة، نطفة تخرج مما تعلم وتمر مما تعلم، هل تنسى نفسك؟ هل تنسى أصلك؟ لا، تذكر وأرجع هذا كله في صور الآدميين. ارجع إلى نفسك قبل أن تلقي اللوم على الآخرين. لم نفسك ولا تلم المطايا ومتكمدا فليس لك اعتبار. السبب كان من فيك، قل هو من عند انفسك. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فيا ايها الناس، الاخلاق الحميده ابوابها كثيره متنوعه متعدده، والاخلاق المشينه يجمش الى ابواب. فديننا ليس بدين فداء ولا فحش ولا تفحش، وليس بدين الطعن والقدح، انما هو دين الحسن والكمال والجمال والبهاء والسماح والألفة والتلاعب والتراحم. إذا تراحم الناس لا تجد من يظلم أخاه، إذا تراحم الناس لا تجد من يسرق، إذا تراحم الناس لا تجد من يتطاول، إذا تراحم الناس لا تجد من يتجبر، إذا تراحم الناس لا تجد الغلظة والشدة والخشونة، لأن الرحمة سادت بينهم وانتشرت في قلوبهم وملأت ربوعهم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا وأن يصلح أعمالنا وأن يلين إلى أعمالنا. هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، ذكر العلماء من أسباب سوء الخلق، من أسباب سوء الخلق الغنى. قد يكون إنسان عندما يصاب الغنى يأتي الغنى من المال والثراء، ربما تسوء أخلاقه. هناك طوائف بالعكس، لما ينتقل الإنسان من الفقر إلى الغنى ربما تحسن أخلاقه. فإذا ننكر شيئا من الثراء أو الدنيا أو المال فكن حسن الخلق، كن متواضعا، كن لين الجانب، كن سهل العريق، جميل السدايا والطباع. ومن اسباب سوء الخلق الخلاف. احيانا انسان وهو مع رعيه يستوي، فاذا صار فوق الرعيه ربما تسوء اخلاقه. كذلك من اسباب سوء الخلق العزل، العزل من الولايه. كان رئيسا فعزل، كان وزيرا فعزل، كان كذا فعزل، كان مسؤولا فعزل. فياتي سوء الخلق. من اسباب سوء الخلق ايضا المرض، عافانا الله اياكم. الانسان لو هو مريض ربما ما يحتملش احد، لا يحتمل تصور، لا يحتمل، لا يتسكت. من اسباب سوء الخلق ايضا الحرب، شيخوخه، شيخوخه. ممكن انسان هو شيخ كبير لا يحتمل الاذى، لا يتسع صدر الكلام، لو سمع الكلمه ممكن يفسرها 20 تفسير ويفهمها فهم المعوج. من اسباب سوء الخلق الجهل بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبشريعه الاسلام. وسنذكر اسباب حسن الخلق. من اسباب حسن الخلق يا اخوان السير العلماء النبلاء من أسباب كثيرة. عندما تقرأ سيرة مثلا الأحمد بن قيس، سيرة مثلا معاوية رضي الله عنه، سيرة فلان، سيرة فلان من الصحابة، من التابعين، من العلماء. ولذلك قالوا سير قطرات العلماء جند لجند الله، جند لجند الله. انك تتعلم، اقرا سيره الامام مثلا الشافعي، الامام احمد، الامام ابي حنيفه، ترجمه الامام شوقي، ترجمه الزهري، ترجمه فلان. اقرا تعلم. ليس المرء يولد عالما وليس اخو علم كمن هو جاهل، وان كبير القوم لا علم عنده، صغير اذا التفت عليه جعفر. تعلم ما لصاحب الخلق من اجل. سئل النبي عليه الصلاه والسلام ما عن اكثر ما يدخل الناس الجنه؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق. انتم في هذا المجتمع، في هذه البيئه، هذه الدائره التي عندكم، كم من رجل مات وقبرتموه وترحمتم عليه وتقولون عمره ما خصم احد، عمره ما زعل احد، مش ده بس. وفلان الثاني شرير، استودعنا على النبي عليه الصلاه والسلام ذات يوم، فقال عليه الصلاه والسلام من بالله؟ وقال فلان. قال عليه الصلاه والسلام بئس اخو العشيره، بئس اخو العشيره، هيعمل لنا ازعاج، هيعمل لنا مشاكل، لسانه صريح، مش هنستفيد منه الا الشر. بئس اخو العشيره. وعائشه رضي الله عنها تسمع. فلما فتح الباب بشره النبي عليه الصلاه والسلام وتهلل له الوجه. فلما خرج وانا حاجته الذي جاء من اجلها، قالت عائشه رضي الله عنها يا رسول الله قلت ما قلت. ثم بششت له وهششت له. قال يا عائشة إن شدة الفساد من يتقي الناس اتقاء فحشته، اتقاء فحشته. فعند له ها يقول الله لا سلم منه، لا يعملني اليوم أحسن مشكلة، يا رب سلم منه، يا رب مش عايز أعمل أنا ولا أبوك ولا بعد حتى أبوك. في واحد يقول عليه عمره ما خسر حد وعمره ما زعل، مش ده موجود ولا موجود؟ شتان بين امرين. سئل صلى الله عليه وسلم ما اكثر ما يدخل الناس الجنه؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. وحسن الخلق وهذا امر يرى الناس ويعرفونه ويلمسونه لمس اليد ورونه ورون راي العين. فتذكر أن صاحب الخلق الحسن أقرب الناس مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم، أقربهم مني مجلسا يوم القيامة. إيش رأيك لو ابن تيمية الآن جالس في دار مكان بقى. أنت تحب تكون في الآخر ولا تحب تكون أمامه؟ وهذا ابن تيمية رحمه الله. طب بلاش ابن تيمية، لو الإمام الشافعي جالس هنا الآن تحب تكون وراه ولا تحب تكون امامه؟ تكون امامه اقرب مجلسا. طيب ولو ابو بكر الصديق جالس هتحب تكون وراه ولا امامه يعني؟ طب لو النبي جالس عليه الصلاه والسلام اقربكم مني مجلسا يوم القيامه، احاسنكم اخلاقكم، احاسنكم اخلاقكم. اليوم ترى العجب في القنوات السكرية السباب، الشتائم، الرعية تتجرأ على الله. الله سبحانه وتعالى نهانا لا يسخر قوم من قوم، من سوء الأخلاق، ازدراء، ازدراء للناس، غمص الناس، غمطهم. إياك، إياك وسبحانك، لا بحاكم ولا محكوم، لا برئيس ولا مرؤوس. وعندما يسخر تسخر الرعية من الله، إذا أنت بتهيج الدهماء وتكفي الإيجابيات وتظهر السلبيات، إذا أنت لا تعين على الخير، إذا أنت مفلت، إذا أنت مبتاع شر. عندما تهيج الناس وتجربهم على الله، على الله الذي أنت ارتضيته وأقمته، وبعدين الدول الإسلامية من يوم يزيد بن معاوية رضي الله عنه وحد رضى على حد، من يوم يزيد بن معاوية حد رضى على حد، هو راح يزيد ما حدش رضى على حد، راح بعد واحد ما حدش رضى على حد، جاء بعد واحد إلى يوم القيامة، ولو راح الموجود برضه مش هيطلع اللي بعده. وصار الناس في حي صبايس، قالوا لعلي بن أبي طالب ما لك لا تكون لنا كما كان أبو بكر الصديق، انت ليه ما بتصير فينا كثير زي أبو بكر الصديق؟ قال لهم كونوا كرعية أبي بكر الصديق، أكل فيكم كأبي بكر الصديق. معادلة صحيحة. قال ابن سليمان بن عمال ما لك لا تسير فينا بسيرة أبو بكر الصديق؟ قالوا هل أنتم كرعية أبي بكر؟ هل أنتم كمجتمع أبي بكر؟ هل أنتم تعاملونني معاملة الرعية لأبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ إذا أيها الناس لابد أن نعود لأنفسنا، لا نقيس الأمور بمقياس مد حسابي دنياوي، لا، لابد نرجع الحساب الأول، الحساب الأول، المعيار الأول. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم. انظر خوفك من الله، انظر تقواك، انظر الخشيات في القلب، في الحديث، في الحديث الذي صح الشيخ الألباني رحمه الله عليه، من أراد أن يعرف ما منزلته عند الله فليعرف ما لله عنده وما قدر الله حق قدره. انت عايز تعرف قدرك عند الله، طيب قدر الله في نفس المهوة بس وعاد اعرف اول قدر الله في نفسك، جلال الله في نفسك، وقار الله في نفسك. ما لكم لا ترضون الله وقارا، ما لكم لا تقدرون الله حق قدره ولا تعرف منزلته ومكانته وجلاله وكبرياءه. إذا أنت عرفت هذه اعرف أن قدرك عند الله عظيم. من أسباب حسن الخلق ودوافعه أنك توقن أن صاحب الخلق حسن. من أكمل الناس إيمانا، أكمل الناس إيمانا أحاسنهم أخلاق. أحاسنهم ماذا؟ أخلاق. تذكر أن صاحب الخلق الحسن يسير على سير نبيه صلى الله عليه وسلم ويأتسي به ويقتدي، وأن صاحب الخلق المشين إنما قوته إبليس وأعداء الإسلام والفجار والفساق وأهل القداء والتفحش وأهل الإفلاس، أهل الإفلاس بعض. قال صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا لا درهم له ولا متاع يا رسول الله. قال لا، المفلس من يأتي يوم القيامة وقد سبها إنا لله وإنا إليه راجعون. بئس البضاعة، بئس البضاعة في الآخرة، الاعتداء على أعراض الناس، بئس البضاعة، بئس البضاعة رجل كانت الاعتداء على أعراض الناس يد يوم القيامة ضربها وسب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وذاك من حسناته، حتى إذا فني جيء من سيئاته فوضعت على ضرره. العمدة هنالك أيضا بالقوة، ليست بالدرهم والدينار ولا الدولار، إنما العمدة هنالك بالحسنات والسيئات. اليوم الدولار يرتفع ينخفض أو الحب، أما الغبن الحقيقي والخسارة الحقيقية في الآخرة، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عدوا إلا خذلته. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، إنك أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام وأنصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم من أراد بمصر خيرا فخذ بيده، ومن أراد بمصر سوءا فعليك به. اللهم اجعل بلادنا مصر وسائر بلاد الإسلام آمنة مطمئنة إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم وفقهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم إنه بطرق الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتدلهم على رضاك برحمتك وقدرتك يا أرحم الراحمين. هذا وقت الصلاة.